إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. نودع شهر رمضان المبارك ساعات قليلة، وينتهي معه آخر أيام هذا الشهر الفضيل، ونودع شهر رمضان بنهاره الجميل ولياليه العطرة. نودع شهر القرآن والتقوى والصبر والرحمة والمغفرة والعتق من النار. ممن شملتهم بالرحمة وعمتهم بالمغفرة وحازوا العتق من النار. كل عام وأنتم بخير. أسعد معكم اليوم هيلا سالم. حيانا هلالا ربنا التحية، سحانا جمالك بالطلع البهية، في فرحة سلامك واللودع صيامك، في فرحة سلامك واللودع صيامك. والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري، والله يا شهر المستمعة. ليكن شهر رمضان المبارك بداية الانطلاق إلى محطات الطاعات وجني الحسنات، ونبدأ اللقاء بمبادرة الخير مع آخر يوم في رمضان. أسعد الله صباحكم بكل خير، كل عام وحضراتكم جميعا بخير وصحة وسعادة، يا رب دايما في راحة بال وقوة ونشاط. مرت علينا أيام جميلة خلال شهر رمضان الكريم، الحمد لله على نعم الله، اجتهدنا في الصيام والقيام وكل الخيرات. النهاردة وبعد نهاية الشهر الكريم، حبيت أفكر حضراتكم بأهمية الاستمرار في العطاء، استمرار الحب للجميع، استمرار العمل بطاعة أكبر، استمرار رعاية أهلنا، استمرار مراعاة جيراننا. رمضان مش بس طاعة ومنح ربانية وعتق من النار، لا ده كمان تعليم. عارفين حضراتكم رمضان ده عامل زي ايه؟ عامل زي درس استرشادي، يعني تصحيح مسار او تعديل طريق، ممكن نقول اعادة توجيه افكارنا للخير. يعني بعد رمضان عمل اكبر، اخلاص اعظم، عطاء زايد، لاننا تعلمنا في رمضان حاجات كتير جدا. اشتغلنا باخلاص رغم الحر والصيام، ساعدنا غيرنا ويمكن كنا احنا محتاجين مساعدة، قدمنا الحب لاهلنا رغم ضيق الوقت، اتجمعنا على سفرة واحدة كل يوم. خلونا ما نغيرش عادات رمضان، إخلاص، حب، مساعدة، اهتمام، خير للجميع. صدقوني رمضان أثبت لنا أننا نقدر نقدم كل شيء بقوة وإخلاص. خلونا نستمر كده. عارفين حضراتكم أهم شيء نفوسنا لازم تشعر بالقوة، نشعر بأننا نقدر نتخطى الصعاب، نقدر نتجاوز الأزمات لو حصلت لا قدر الله. علشان كده بفكر حضراتكم بقوة النفس، بيقننا في رعاية ربنا سبحانه وتعالى لينا في كل الظروف. علشان كده هنمد ايدينا بالخير لكل الناس ودايما بإذن الله. كل عام وحضراتكم بخير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هادي. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق، يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الحمد لله والشكر لله، اللهم تقبل صيامنا يا رب يا رب يا رب يا مسرات. رمضان شهر كله كرم من عند الله، بيكرم عباده بالرحمة والغفران، وما أكتره كرم من عند ربنا على الصايمين كلهم. الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. والفرحة بليل، فرحة بتشمل الكل يا مسرات. أيوة، الغني والفقير، البر والإحسان طول رمضان، وزكاة الفطر. أيوة، ربنا سبحانه وتعالى شرع ختم صيام رمضان بزكاة الفطر وصلاة العيد. زكاة الفطر خفيفة، حاجة بسيطة، لكنها بتنفع المحتاجين، والكل يبقى فرحان بالعيد. طب وانت ناوية بقى تعملي ايه يا مسرات؟ اعمل ايه؟ الناس في العيد فيهم اللي ياكل رنجة او فسيخ، لكن انا بقى اكلت سمك ورز صيادية. هتعملي ايه؟ يعني أكل وبس يا مسرات؟ آه لا، ما أنا أكيد في معايدات وتهاني بالعيد بوسائل التواصل الاجتماعي. أيوة، على خفيف، وبعدها بالتليفون وأحيانا زيارات. ماله عمرو يا وائل؟ بصراحة يا نعمة، أنا ما كنتش أتصور أبداً إن مدام مها تعمل كده. هو في إيه؟ ما تفهمني. عمرو عايز يروح يعايد على خالته. وماله، دي حاجة كويسة؟ مها بقى مش عايزة يروح لها. لا مش ممكن، دي صلة رحم، ليه مها تعمل كده؟ الأستاذ عمرو بيشكي مر الشكوى. وليه هي تعمل كده؟ مها حبيبتك يا نعمة، اتصلي عليها وكلميها. برافو عليك يا مسرات، اتصلت على كل الأهل حتى القرايب من بعيد، هنتهم كلهم بالعيد. شيء جميل. وعملت بنصيحتك يا فوفا، التواصل الافتراضي ملوش قيمة جنب التواصل الطبيعي. أيوة، ودينا رايحين لغادة وسهيلة ندعي لهم بصيام بإذن الله مقبول، ونقول لهم كل سنة وانتوا طيبين. نعمة، عفاف يا حبيبتي، أنا عايزاكي معايا. حاضر، بس عايزاني معاكي فين؟ نروح لبها دلوقتي حالا. إيه؟ ليه؟ خير؟ تصوري، منع عمري يروح يعيد على خالته. غريبة، ما هتعمل كده؟ للأسف بتمنع صلة رحم ووصل الأقارب بزيارة أو مكالمة للتهنئة بالعيد. هي نعمة عايزاكي تروحي معها المها؟ لازم نروح لها. جزاك الله خيرا يا مدام عفاف. مراتك نعمة كتر خيرها يا وائل. بس انت يا عفاف ما شاء الله عليك، خليتي مها بقت خجلانة وحاسة بندم شديد. أصل صلة الرحم لازم تصان يا جماعة، مش عشان خالة عمري ما بتتصلش بيها يبقى عمري يقطع صلة الرحم. لا، ما ينفعش يا جماعة الكلام ده. بتحصل فعلا، تلاقي اللي تقول أو يقول اللي يتصل بي أتصل بيه، واللي يزورني أزوره. بس ده ما ينفعش في حالة صلة رحم، ما ينفعش. صلة الرحم بتعزز مشاعر الأخوة والود والمحبة والترابط والتكافل، والعيد أحسن مناسبة لصلة الرحم. مدام مها كانت هتفوت الفرصة دي على الأستاذ عمرو. لا، ما احنا لحقناه، واتصلت بخالة عمرو واحنا قاعدين، قالت لها كل سنة وانت طيبة، احنا جايين لك أنا وعمرو. العيد فرح، وأجمل فرحة. عزيزتي المستمعة، العيد فرحة وسعادة وسرور، ففي تتصافى القلوب وتعلو البسمة الوجوه، ونحن نستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك، نعيش هذه الفرحة في بيوت آمنة. عزيزتي المستمعة، فرحة العيد وكل سنة وانت طيبة. العيد جعل للفرح والسرور، لا لتجديد الهموم والأحزان، وللأعياد فرصة عظيمة للكثير من المواقف الأسرية وإظهار الفرح في هذه الأيام. ويسعدنا اللقاء بالدكتورة سماح عزب، دكتورة تفسير وعلوم القرآن وبيوت آمنة في العيد إن شاء الله يا دكتورة. وبيوت آمنة بانتشار فرحة العيد. كل عام وحضرتك بخير وكل السادة المستمعين بخير وسعادة، وإن شاء الله عيد مبارك وسعيد نفرح به وندخل السرور على قلوب الأبناء والأسرة وكل المحيطين بينا، ونفتكر مع بعض وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في العيد بإدخال البهجة والسرور على كل المحيطين. ووصيتي لكل أم، فكري، ابتكري، اعملي حاجة لولادك يفتكروكي بيها لما يتركوا البيت ويتزوجوا ويعيشوا حياة أخرى، ويقولوا ماما كانت بتعمل لنا كذا وكذا، يفتكروكي بالخير ويدعولك ويحكوا لأحفادك. وافتكر الرسول صلى الله عليه وسلم إن وصانا في اليوم ده يكون في تسامح، يكون في بهجة، يكون في إحسان إلى الغير، وإذا كان في بينك وبين أي حد خلاف كوني الذي يبكو، من يبدأ بالتسامح، وخصوصا مع الزوج، مع الأهل، مع الأقارب، مع الجيران. التمسي العذر للآخرين وأكثري من الدعاء والاستغفار في هذا اليوم، واشكر الله سبحانه وتعالى على النعم المحيطة بك، ومنها نعمة الصحة، نعمة الأسرة، نعمة أن وفقك الله لكل خير ستقوم به في هذا اليوم. أيضا دكتورة سماح، فرحة العيد دائما بتكون سعادة للأسرة وللمحيطين كمان بالأسرة، ولنا في الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، لأنه كان حريص على الترويح عن أهل بيتي وزوجاتي في كافة المناسبات وأيضا في غير المناسبات. إذن فرحة العيد والفرحة ده شيء مقدس ما عندنا. نعم، العيد فرحة، العيد هو للسعادة، العيد لإزالة الخلافات وإنهاء المشكلات، وخصوصا في الأسرة وعلى مستوى الأهل والأقارب. ولا ننسى صلة الرحم التي وصانا بها الله عز وجل وأمرنا بها الرسول الكريم. وما ننساش كمان يا دكتورة سماح إن لإدخال السرور والفرح على أطفالنا وأطفال الأقارب والمحيطين بينا في عيدية. طبعا طبعا، لأن الأولاد هيفتكروا مقدار العيدية حتى وإن كان صغير، لكن هيفتكروا دايما وجود العيدية، وجود الهدايا اللي انت بتعديها ليهم. ونفكر مع بعض إزاي أكون، إزاي أعمل جو بهجة في الأسرة، إزاي أكون مصدر لإدخال السرور والسعادة للآخرين الصغار والكبار. ودائما فرحة العيد إن شاء الله تدوم في بيوتنا الآمنة. العيد هو الفرحة والسرور، ومن مظاهر الفرح والسرور بالعيد ارتداء لبس العيد الجديد. ولكن عزيزتي المستمعة، قبل ارتداء هذه الملابس الجديدة استمع إلى هذه الروشتة الطبية. الدكتورة لبيبة الجنيدي، استشاري الأمراض الجلدية ومدير مستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة. صباح الخير يا دكتورة، وكل سنة وحضرتك بخير. صباح الفل، وكل مصر والمصريين بألف صحة وسلامة وسعادة يا رب وبركة. دكتورة، النهاردة الوقفة وبكرة العيد، وبتكتمل فرحة العيد بالملابس الجديدة اللي بتكون سبب في سعادة الكبار والصغار. دكتورة لبيبة، هل هناك مخاطر صحية مرتبطة بارتداء الملابس الجديدة مباشرة دون غسلها؟ هو طبعا الملابس الجديدة اللي الناس بتروح تشتريها وكده، وبالذات في الفترة اللي احنا فيها، فترة الكورونا والحظر وكده، يعني بقول لهم يعني لو هتضطر تجيب ملابس جديدة لازم يكون في شوية محاذير او شوية احتياطات ضرورية لازم نعملها. اولا الملابس الجديدة دي ممكن تكون سينثيتك، يعني حاجات الياف صناعية، ممكن بتشيل ميكروبات من الجو، بتشيل الفيروس نفسه بتاع الكورونا، بتشيل فطريات، بتشيل بكتيريا، بتشيل حاجات بتنقل أمراض لجسمنا. فلازم إذا هنضطر نشتري الملابس دي لازم ننظفها تاني، نغسلها ونكويها كويس قوي قوي، وبعدين برضو ما نلبسهاش على جسمنا على طول، وهي يعني لازم تكون الجسم نظيف الأول. يعني لازم قبل ما نلبس الملابس دي يكون في استحمام بالمية السخنة والصابون العادي خالص، ويكون في ملابس داخلية من القطن المصري الأصيل بتاعنا ده، يعني عشان تمتص العرق وتمتص أي حاجات فطريات أو أي حاجات ملوثة. دكتورة لبيبة الجنيدي، يعني هذه الأعراض عندما تظهر يعني حساسات الجلد، هل بيكون الشخص نفسه عنده قابلية لهذه الحساسية؟ هو ممكن الشخص يكون عنده قابلية للحساسية، ده درجة كبيرة جدا، يعني بيبقى فيه نسبة قابلية للحساسية ونسبة وراثة. لكن في جلد حتى لو عذرة أو عنده يعني اللي هو معرض ليه أو عنده مثلا سبب للإصابة، ممكن يكون نفس المادة الجديدة. ممكن المادة الجديدة اللي في الملابس المصنعة دي تكون تعمل له حساسية، هو ما جالوش حساسية قبل كده. ممكن يقولك أنا ما جاليش حساسية قبل كده وجات لي ليه؟ ما هو بيه في تراكمات في الجلد أو في ضعف مناعة في الجلد فتسبب في أنه يظهر هذه الحساسية. فلازم ناخد بالنا، مش شرط أنا ما بيجيليش حساسية من أي حاجة وعارف أن أنا ما عنديش حساسية جلد، لا، ممكن أي حاجة جديدة تدخل وتعمل له نفس الحساسية دي. فنلاحظ بقى ونراعي الحكاية دي دايما. يعني دكتورة لبيبة، ممكن يعني أحد المستمعين يقول أن أنا هشتري ملابس قطنية فممكن ما يكونش عندي تحسس من الألياف الصناعية، لكن لكن هل الصبغات يا دكتورة اللي بتكون في الأقمشة بتكون سبب؟ برافو عليكي، وممكن قوي قوي حتى لو ملابس قطنية وتعرضت لصبغة أو تعرضت للهواء أو تعرضت للعرض والإيدين الناس بتعرض ومطرح ملابس الناس اللي بتقيس ومش عارفة إيه والكلام ده، طبعا المواد الصبغية دي مواد ممكن لو تأثر على الجلد. يعني نحاول ما يكونش في احتكاك خالص مباشر ما بين الملابس دي والجلد. احنا نلبس ملابس قطنية داخلية وبس، لازم برضو يكون في تنظيف للملابس قبل ما نلبسها. تنظيف للملابس الخارجية اللي انا بشتريها لازم انظفها واكويها. والتعرض للشمس بيكون عامل مهم يا دكتورة ولا ممكن طبعا التنظيف الآلي؟ لا، التعرض للشمس ان انا بغسل الهدوم وبنشرها في الشمس الاول وبعدين باخدها واكويها كمان زيادة للاحتياط. فلا، الناس ما تخافش ابدا من ان انا بعرضها للهواء. الهواء بتاع ربنا الطبيعي اللي ما فيهوش اي تلوث او كده، والحمد لله يعني الشمس وكده مطهرة لكل حاجة. بس انا قصدي على الملابس الخارجية اللي بنشتريها، هي مش معرضة للهواء، انا مش بحطها في عرض في الهواء، دي معرضة في بترين وايدين الناس وتنفساتهم والحاجات دي. يعني ممكن هو يكون انسان عنده فيروس او عنده بكتيريا او فطريات ويأذي بيها الناس التانيين، يعني اللي هيلبسوها مكانه. دايما الوقاية خير من العلاج يا دكتورة. ابتداء ملابس جديدة وهنعيد، لكن باتباع أساليب صحية لتجنب الإصابة بحساسات الجلد. نبقى حريصين ان احنا ما نخرجش برضو كتير، وان احنا وعايز اقول لو في ملابس في دواليبنا كلها ملابس كتير قوي، يعني نحاول ننظفها ونغسلها ونرتديها، وما نبلش اشتري الا للضرورة القصوى، لان طبعا كتر التحرك في الاماكن واحنا دلوقتي في حظر وفيروس ما هياش مش لعب ولا ضحك ولا هزار، لا، دي حياة. يعني لما تكون الواحد رايح وعنده هدوم كتيرة قوي قوي، طب ليه اللي ادعي ان انت تعرض نفسك للخطر وخطر العدوى وخطر الفيروس القاتل ده؟ فلازم نراعي الحتة دي بالذات. يعني والآن مع دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. كلمتين مع النفس. في مثل صيني بيقول مثلما يعود النهر إلى البحر هكذا يعود عطاء الإنسان إليه. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام أو الحكمة أو المقولة دي بتتكلم عن العطاء. العطاء صفة جميلة قوي لابد إن احنا نتصف بيها، لأن العطاء أثره النفسي بيعود على الشخص اللي بيعطي أكتر من الشخص اللي بياخد. العطاء مش شرط يكون مادي، العطاء ممكن يكون كلمة حلوة، ممكن يكون ابتسامة، ممكن يكون جبر خاطر، ممكن يكون تعاون، ممكن يكون إن أنا أقف جنب زميلتي أو جارتي أو قريبتي في فرحها وفي جرحها وفي أي موقف هي ممكن تتعرض ليه تلاقيني جنبها. مش شرط العطاء يكون مادي، والله لو قدرت أخليه عطاء مادي يبقى جميل قوي، لكن لو ما قدرتش خلاص كده مفيش عطاء؟ لا طبعا، العطاء بيسيب أثر نفسي جميل جدا. ويا سلام كمان لو الشخص اللي أعطى ما يقولش أو ما يتكلمش، يعني يعمل الخير زي ما بنقول ويرميه البحر. طب ده فيه كمان حكمة تاني بتقول ليصمت من أعطى وليتكلم من أخذ. يعني اللي يعطي المفروض ما يقولش أنا اديت، اللي أخذ مش مشكلة لو اتكلم، لكن اللي بيعطي عشان يحس بلذة العطاء ما يتكلمش. انتوا عارفين والله بجد ان السعادة، كل السعادة في انك انت تعطي اكتر ما تاخد. لازم نجربها ولازم نجرب حلاوتها. مستمع، يأتي عيد الفطر المبارك هذا العام وسط التزام بإجراءات احترازية وتباعد اجتماعي، ولهذا علينا تناول مخبوزات العيد في المنزل وسط الأسرة في جو أسري مع مشروبات مميزة، ونعيش فرحة العيد مع لمة الأسرة في المنزل والشيف حنان ملحم. صباح الخير على عيونكم كلكم، صباحكم سعادة وحب وجمال. النهاردة آخر يوم في رمضان وبكرة العيد، بهنيكم من قلبي وحبيت أكون أول حد يهنيكم بعيد الفطر المبارك. كل سنة وانتم طيبين ودايما غاليين ومبسوطين وفرحانين بكل هدايا ربنا الجميلة لنا وبكل لحظة حلوة بنقضيها مع بعض. يا رب عيد فطر مبارك على كل الناس مبسوطين ومتهنيين. طبعا بما ان عيد الفطر المبارك كلنا او اغلبنا عملنا كحك وبسكوتات ومخبوزات العيد، وطبعا برضو الراعي الرسمي المصري الاصيل الشاي بحليب هو اللي بنفطر به الصبح مع البسكوتات وبنبقى مستنين اللحظة الجميلة دي. طب ما تيجي نحط معانا كمان مشروبات تانية ممكن ندخلها في يومنا، زي مثلا الجنزبيل بالحليب. ممكن جدا نعمل حليب سخن ونضيف عليه رشة جنزبيل جميلة ناكلها مع المخبوزات زي البيتي فور وزي البسكوتات اللي فيها قرفة، بيبقى طعمها هايل وجميل. كمان الشاي بالنعناع المصري الأصيل بيبقى هايل مع الكحك لو جربناه. كمان ممكن نشرب قرفة باللبن أو نشرب قهوة باللبن، بتبقى هايلة مع البيتي فور المعمول بالشوكولاتة والمعمول بالبن وداخل فيه القهوة أو داخل فيه المخبوزات الكوكيز، بيبقى طعمه جميل جدا. حاولوا تجربوا حاجات جديدة وتعالوا نجرب مع بعض حاجات برضو تفيدنا أكتر وتفيد جسمنا أكتر مع المخبوزات الجميلة بتاعت العيد. وما تنسوش نوضب الطبق بشكل جميل، ممكن نحط فيه ورد لو عندنا أو حتى لو ورد صناعي، وضبوا صينية جميلة. وما تنسوش كمان ممكن ندي جارنا اللي ما عملش السنة دي تهادوا وتحبوا، قدموا لبعض وفرحوا بعض وخبطوا على بعض وقدموا اطباق جميلة من الكحك والبسكوت اللي عملناه، لان ممكن جارك ما يكونش عمل وممكن يفرح اكتر لما يعرف انك انت فاكره وبتهديه. حاولوا تغيروا وفرحوا بيوتكم وفرحوا اولادكم وخليهم ينظموا معاكم البسكوتات دي والصينية الجميلة او الطبق الجميل. كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة. كانت معاكم حنان مدحت. كل سنة وأنتوا طيبين. العيد فرحة، العيد جمال، العيد بهجة، العيد كلمة جميلة من ثلاث حروف لكن صدقوني مليانة معاني، معاني كتيرة أو جميلة، فيها التفاؤل، فيها الحب، فيها السعادة، فيها الأمل أني أنا هقدر أحقق شيء جميل في حياتي. ياريت نهتم بالعيد، وخلوا بالكم وإحنا بنهتم بالعيد برضو نبص حوالينا، في ناس تكون عندها ظروف حرمتها من العيد. بقول للجميع كل سنة وأنتوا طيبين، مصر جميلة، مصر أم الخير، أم السعادة، أم الحب، ربنا يخليكم ويخلي مصر لينا، وتحيا مصر، وكل سنة وأنتوا طيبين، وعيد سعيد يا رب على الأمة الإسلامية جميعا وعلى كل إنسان بيحب مصر، وتحيا مصر. دكتورة نايد نصر الدين، أستاذ علم الجمال، جامعة القاهرة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم مع أصعب فراق هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، ولكن مع وداعي يترك لنا البهجة والسرور بقدوم عيد الفطر المبارك. كل عام ومصرنا العزيزة قيادة وشعبا بخير وأمن وأمان. شكرا لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.